سوابق الهمم. أيا أمه لا تبكي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غر، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. أيا أمه لا تبكي، فإني مضيت إلى الوعود إلى الجنان، إلى من سوف يعفو عن ذنوبي وما اقترفته في ظلم اليدان. تركت مباهج الدنيا لقوم رأوا فيها المقاصد والأماني، بذلت الروح في إرضاء ربي ولبيت النداء لما دعاني. فلا تبكي أيا أمه، ابنا مضى يمشي على حد السنان، أراد الموت في شرف معز وعاف العيش في هذا الهوان. فلا تبكي أيا أمه، ابنا مضى يمشي على حد السنان، أراد الموت في شرف معز وعاف العيش في هذا الهوان. تركت دمي يا أمه خلفي يدل على الطريق إلى الجنان، وأشلاء ممزقة تريما يروم بأنها مهر الحسان. شهدت بأن دين الله أغلى علي من الحياة وكل فاني. أيا أمه، قد ألبست تاجا وأسكنت القصور مع الغواني، مع الحوراء تطربني بلحن وتسقيني بأطراف البنان. وإني أرتجي في يوم عرض أكون لكم به عهد الأمان، مع الحوراء تطربني بلحن وتسقيني بأطراف البنان. وإني أرتجي في يوم عرض أكون لكم به عهد الأمان، وإني أرتجي في يوم عرض أكون لكم به عهد الأمان. فصبرا في سبيل الله صبرا أيا أمه، فالدنيا ثواني. وإني أرتجي في يوم عرض أكون لكم به عهد الأمان، فصبرا في سبيل الله صبرا أيا أمه، فالدنيا ثواني.